الحقيقة إن الفتوى واضحة، فتوى شيخ ابن عثيمين واضحة، لكن يبقى إن علشان نحافظ على الضمير الطيب ده وننجو من ظلم الناس، يبقى نعمل حساباتنا إن إحنا نتصدق دايما من الرأس، وربنا يوسع علينا.